موكب دوارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نلتقي هذه الليلة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك قائله وسامعه وأن يبارك ما يقال فيه. هذا الدرس في هذه الليلة متعلق بأمر عظيم يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعلق به، لأنه لازم لكل مسلم، ألا وهو النية. هذه النية فيها كنوز الخير وكنوز العلم، ونحن في سياق الكلام على القاعدة الكبرى العظيمة: الأمور بمقاصدها. وقد تكلمنا ليلة البارحة عن معنى الأمور وعن معنى المقاصد، وذكرنا أن ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع: حديث النفس والخاطر والهاجس أو الوسواس والهم والعزم الذي هو النية. وبقي معنا مباحث في هذا الباب، منها: ما معنى قول العلماء الأمور بمقاصدها؟ ما المقصود من هذه القاعدة؟ معنى القاعدة أيها الإخوة أن أقوال الإنسان وأفعال الإنسان تتبع في أحكامها المقصود منها. فالحكم على قولك، أو الحكم عليك بقولك، يتبع المقصود. وحكم فعلك يتبع نيتك وقصدك، كما سنبينه إن شاء الله في مباحث النية. يا معاشر الفقهاء، قد قلتم لنا إن الأمور بمقاصدها، فمن أين لكم هذا؟ وما دليلكم على ما تقولون؟ ما الدليل على أن أفعالي في أحكامها تتبع نيتي؟ وما الدليل على أن أقوالي في أحكامها تتبع نيتي؟ قالوا: دليلنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع علمائنا. أما الكتاب فمنه أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا: فبين الله عز وجل أنه إنما أمر عباده جميعا بعبادته، ولم يأمرهم إلا بعبادته، لكن بشرط أن يكونوا مخلصين في هذه العبادة. والإخلاص مداره على النية، فإنما يكون بالنية. فدل ذلك على أن الدين كله يتبع النية. كذلك قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فحضر الله عز وجل ما يقبل من العبد في الدين الخالص، والدين الخالص هو الذي أخلص فيه الإنسان لربه، وهذا إنما يكون بماذا؟ بالنية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، وهذا في الصحيحين. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة، وسكت؟ لا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تقصد بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، حتى النفقة على الأولاد والزوجة لا تضيع إذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للثواب حسن القصد، فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا في صحيح البخاري. لا هجرة بعد الفتح، الصحيح في معناه أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة معناها العام الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلا هجرة من مكة بعد الفتح. لكن ما الذي يبقى؟ جهاد ونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النية باقية، فلو أن المسلم نوى أنه لو كان في دار كفر لهاجر إلى دار الإسلام حصل أجر الهجرة، حصل أجر الهجرة. كذلك يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، رواه النسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه، أي في الليل، وهو ينوي أن يقوم في آخر الليل ليصلي فغلبته عينه نام حتى أصبح، حتى أذن الفجر، كتب له ما نوى، أي كتب له أجر النية. فدل ذلك على أن الأعمال تتبع النية. وأعظم ما يحتج به أهل العلم لهذه القاعدة الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون جميعا، أئمة السنة المعتبرون رووا هذا الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الحديث رواه الأئمة المعتبرون إلا الإمام مالكا، فإنه لم يروه في الموطأ. قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ. يقول حافظ بن حجر: وهم من زعم أنه في الموطأ، وكذلك تبعه السيوطي في الأشباه والنظائر. لكن الصواب أن الحديث في الموطأ، لكن الموطأ له روايات كثيرة، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لقي الإمام مالكا وأخذ عنه الموطأ. هذه الرواية فيها زيادات، منها هذا الحديث، فهذا الحديث في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني. إذن يصح أن نقول إن هذا الحديث قد رواه الأئمة المعتبرون جميعا. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا للدلالة على عظم هذا الحديث، حيث رواه جميع أئمة السنة، وهذا دليل على عظمه. هذا الحديث دليل على أن الأعمال تتبع النيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مربوطة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نوى. ثم يأتي المثال، فمن كانت هجرته لله ورسوله، أي من كانت هجرته لله ورسوله بنيته، مهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته لله ورسوله أي بالثواب، فليست الجملة الأولى هي الثانية يا إخوة، الأولى هجرة بالقصد والثانية هجرة بالثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، ثلاثة نفر انطلقوا مثلا من مكة، أحدهم مهاجر بدينه، والآخر يتبع امرأة يريد أن يتزوجها، والثالث يريد أن يصيب تجارة مع المهاجرين، أليس فعلهم واحدا؟ بلى. ما الفرق؟ ما الذي يختلفون فيه؟ هو نية القلب فقط. المطايا هي المطايا، والأجساد هي الأجساد، والمسير هو المسير، والبلد هو البلد، لكن الاختلاف في النية، وترتب على ذلك الاختلاف في التواب، فدل ذلك على أن الأمور بمقاصدها. هذا الحديث يا إخوة يدل على أهمية القاعدة، لأن العلماء قد أجمعوا على عظمة هذا الحديث، ذكر النووي أنه أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال الحافظ ابن حجر ابن رجب هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، كل الدين داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. العلم كله يرجع إلى هذا، وقد ذكر الإمام أحمد وابن المديني وابن مهدي والإمام الشافعي وأبو داود أن هذا الحديث ثلث العلم، وجاء عن بعضهم أنه ربع العلم، فهذا يدل على أهمية مسألة النية. إذا عرفنا هذا وعرفنا معنى النية البارحة، قلنا إن النية انبعاث القلب، أو إن شئت قل توجه القلب إلى العمل جازما تقربا لله تعالى، هذه النية الصحيحة. طيب هل النية نوع واحد أو أنواع؟ يعني يسألنا سائل يقول هذه النية العظيمة هل هي نوع واحد أو أنواع؟ نقول هي عند أهل العلم نوعان. النوع الأول نية تمييز العمل، ويسميها العلماء نية التعيين والإضافة، يقولون نية التعيين والإضافة. والنوع الثاني نية المعمول له، نية من؟ المعمول له، ويسميها العلماء نية القصد والإرادة. طيب عندما نقول نية تمييز العمل ما المقصود بها ولماذا تشرع؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ يعني المقصود بنية تمييز العمل يا إخوة النية التي يتميز بها العمل. يعني مثلا أنت في الصلاة جئت بعد أذان الفجر صليت ركعتين، ما هاتان الركعتان؟ هل هما فريضة الفجر أو سنة الفجر؟ ما الذي يميز؟ النية، القصد. إذن هذه نية تمييز العمل. طيب ما الحكمة من مشروعيتها؟ لماذا تشرع؟ الحكمة من مشروعيتها يا إخوة تمييز الأعمال بحيث تتميز العادة عن العبادة. طيب يا إخوة كثيرا ما نسمع العلماء يقولون هذه عادة ويقولون هذه عبادة، جيد؟ طيب ما المراد بالعادة وما المراد بالعبادة؟ العادة يا إخواني هي التي يكون المقصود منها مصلحة دنيوية، ولو جاءت في القرآن، ولو جاءت في القرآن، إذا كان المقصود منها مصلحة دنيوية فهي ماذا؟ عادة. ولذلك نقول البيع عادة، البيع عادة، مع أنه جاء في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، لكنه عادة. لماذا؟ لأنك تبيع وتشتري لماذا؟ لتحصل مصلحة دنيوية، لتحصل مالا تعيش به، فهذه عادة. والعبادة هي التي يكون المقصود منها مصلحة أخروية، يكون المقصود منها المصلحة في الآخرة، مثل الصلاة مثلا، الصلاة المقصود منها مصلحة أخروية، ذكر الله ما المقصود منه؟ مصلحة أخروية، إذن عبادة. طيب أعود فأقول الحكمة من مشروعية نية تمييز العمل أو الذي تسمى بنية التعيين والإضافة تمييز العبادة عن العادة. لماذا؟ لأن العادة قد تشبه العبادة، ويكون الفرق بينهما بالنية. مثلا غسل أعضاء الوضوء قد يكون للتبرد وقد يكون للتعبد. قد تغسل أعضاء الوضوء لتبرد جسمك وهذه عادة، وقد تغسل أعضاء الوضوء تعبدا وهذا الوضوء. الغسل، الغسل يوم الجمعة قد يغتسل الإنسان للتبرد وقد يغتسل للتنظف وقد يغتسل للتعبد. ما الذي يميز هذه كلها؟ النية، القصد. الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة، وما أعظمه من جلوس، هنيئا لمن جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وقد يكون لطلب العلم وما أدركه من جلوس، وقد يكون لانتظار صديق لا يريد أن يقف في الشارع فيقف في المسجد حتى يأتي صديقه، وقد يكون من أجل المكيفات، الهواء حار في الخارج وهنا في تكييف مثلا في المسجد فيجلس من أجل المكيفات. الأول والثاني عبادة، والثالث والرابع عادة. ما الذي يميز؟ كله جلوس. وفي المسجد الذي يميز القصد والنية. إذن هذه النية الحكمة من مشروعيتها أن تميز العادة من العبادة عند الاشتباه. كذلك من مشروعية من حكمتها تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. الإنسان مثلا قد يصلي ركعتين بعد أذان الفجر ثم يصلي ركعتين، الأولى سنة راتبة والثانية فريضة، ما الفرق بينهما؟ القصد والنية. النية هي التي تميز هذا من هذا. مثلا أنت مسافر وجمعت بين صلاتي الظهر والعصر، العصر تصلى ركعتين والظهر تصلى ركعتين والوقت واحد جمع، ما الذي يميز؟ النية. نويت أولا الظهر فهذا ظهر، نويت بالثانية العصر فهذا عصر. إذن من حكمة مشروعية نية التعيين والإضافة تمييز العبادة من العبادة عند الاشتباه. أما نية المعمول له فالمقصود بها النية التي تبين من عمل له العمل، لأن العمل يا أحبة قد يكون لله وقد يكون والعياذ بالله للناس وهو واحد، لكن الفرق بالنية. إنسان سمع المؤذن يقول الله أكبر فقفز من فراشه وتوضأ وذهب إلى المسجد يتقرب إلى الله، وآخر سمع المؤذن يؤذن الله أكبر فقام وتوضأ وذهب إلى المسجد لكن لأنه خطب امرأة ويعلم أن أباها يتفقده في المسجد فجاء إلى المسجد مسرعا حتى يراه والد الخطيبة. الأول عمل لله والثاني عمل لوالد الخطيبة، ما الفرق بينهما؟ هذه النية التي في القلب هي التي ميزت نية المعمول له، وهي تسمى بنية القصد والإرادة. ما محل النية هذه العظيمة؟ ما محلها؟ هل محلها اللسان أو محلها القلب أو محلها العمل؟ محل النية القلب باتفاق علماء الأمة. نقل ذلك ابن أبي هبيرة صاحب الإفصاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، واتفق العلماء على أن النية إذا حصلت في القلب كفت، ولا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لا يشترط التلفظ باللسان باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل يستحب التلفظ؟ يعني أولا النية مكانها القلب، ثانيا من حصلت النية في قلبه كفت، لكن يبقى هل يطلب بعد هذا أن يتلفظ الإنسان بنيته؟ اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنية في النسك والنسك، في النسك والنسك، في النسك الذي هو الحج أو العمرة. اتفق العلماء على أنه يستحب إذا أردت العمرة ونويتها بقلبك أن تقول لبيك اللهم عمرة، فتجهر بما في القلب. أو إذا أردت حج الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، وإن أردت التمتع تقول لبيك اللهم عمرة وتكفي، ولو جئت متمتعا بها إلى الحج لا بأس. وهذا محل اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما النسك فهو ذبح الأضحية، ذبح الأضحية اتفق العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يجهر بما في قلبه فيقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، فهذا محل اتفاق أنه يستحب. ثم اختلفوا فيما عدا هذا، مثلا الصلاة، هل يستحب لك إذا جئت تريد أن تصلي مثلا العشاء وقد نويت العشاء بقلبك أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يستحب التلفظ بالنية في الأعمال إلا ما ذكرناه، وأن التلفظ بالنية بدعة. يأتم بها الإنسان ولا يثاب عليها، لا في صلاة ولا في صوم ولا في غير ذلك إلا ما ذكرنا من الحج والعمرة أو الأضحية. طيب، هذه النية هل هناك شروط لصحتها أو أنها تصح من كل إنسان؟ قال العلماء بل لها شروط لا بد من الإتيان بها حتى تصح. ما شروطها؟ قالوا شروطها الإسلام، فلا تصح النية إلا من مسلم، والعقل، فلا تصح النية من مجنون. وهذا معلوم لأن المجنون لا يستطيع أن ينوي، ليس عنده عقل. ومثله السكران، مثله السكران لا تصح منه النية مثلا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لو أن مسلما أراد العمرة وجاء إلى الميقات وهو سكران ونوى العمرة من الميقات وهو سكران والعياذ بالله، ثم عندما وصل إلى مكة أفاق، ذهب السكر، فسألنا قال أنا فعلت كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول أنت بين أمرين، إما أن ترجع إلى الميقات وتنوي من الميقات ولا شيء عليك على الصحيح، وإما أن تنوي الآن وعليك ذبيحة لأنك لم تنوي من الميقات، فلا تصح النية إلا من عاقل. والتمييز، التمييز وهو الفرق بين يعني سن الطفولة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لأن الإنسان يمر بثلاثة مراحل: الطفولة ثم التمييز ثم البلوغ. فالحد بين الطفولة والتمييز يعني ذكر بعض أهل العلم أنه 7 سنوات، وذكر بعض أهل العلم أن علامته أن يعرف ما يضره وما ينفعه. فلو أعطيته تمرة وفحمة لاختار التمرة، وبعض أهل العلم يقول الضابط 7 سنين، فما دون 7 سنين لا تصح النية. فإذا مثلا لو فرضنا أنك أردت العمرة ومعك صبي عمره 4 سنين أو 5 سنين، وأنت تريد له العمرة لا بد أن تنوي أنت عنه، لا بد، والأفضل أن تلقنه حتى يتدرب، ولا ما تصح منه. تقول له قل لبيك اللهم عمرة تدريبا، ولا ما تصح منه، لا بد أن تنوي أنت عنه. فلا تصح النية إلا من مميز، لأن غير المميز ناقص العقل كثيرا. ومن شروطها علم الناوي بالمنوي، لابد أن يكون عالما به، لأنه لا يتصور أن ينوي الإنسان المجهول له، فلابد أن يكون عالما به. فإن كان جاهلا به فلا يصح. فإن قال لي قائل أليس علي رضي الله عنه قد أحرم من اليمن بميقات بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يعلم؟ ألا تعرفون هذا يا إخوة؟ لم يكن يعلم بأي الأنساك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح هذا منه. إذن كيف تقول يشترط أن يكون عالما بالمنوي؟ وعلي رضي الله عنه لم يكن عالما بنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قولك مردود. نقول لا، علي رضي الله عنه نوى الحج، لم يكن جاهلا بالحج، نوى الحج وأراده فصحت نيته، لكنه أطلق النسك. وقد اتفق العلماء على أن من نوى من ميقاته الحج ولم يحدد نسكا أن له أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء، لأنه نوى الحج. ومن شروط صحة النية استصحاب حكمها، استصحاب ماذا؟ حكمها. يعني علماؤنا يقولون يستحب استصحاب ذكر النية، ويجب استصحاب حكمها. ما هذا الكلام؟ يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها. ما معنى هذا الكلام؟ يستحب استصحاب ذكر النية، يعني يستحب أن تكون في كل العمل متذكرا للنية في قلبك منذ أن تقول الله أكبر في صلاة العشاء، وأنت تنوي أن تصلي العشاء، وفي كل الصلاة أنت مستحضر بقلبك أنك تصلي العشاء، لم تغفل، هذا مستحب. لكنه ليس بواجب، لأنه لو وجب لشق على الناس. من ذا الذي يستطيع أن يستصحب نيته في كل العمل ذكرا إلا الفضلاء الأفذاذ من الناس؟ الواحد منا إذا قال الله أكبر يحضر أحيانا ويذهب أحيانا يبيع ويشتري ويعمر العمارات ويدمر ويفعل كذا. فالحمد لله الذي لم يجعل الواجب علينا أن نتذكر النية في كل العمل، وإنما جعل الواجب أن نستصحب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ ألا ننوي قطعها. فيشترط لصحة النية ألا ينوي قطعها. طيب إن نوى قطعها ما الحكم؟ نقول إن كان في الحج أو العمرة فلا عبرة بنيته. وهذه مسألة مهمة يا أخي. بعض الناس مثلا يحرم بالعمرة، هو وامرأته يحرمان بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة مثلا حاضت المرأة يقول لها خلاص اترك العمرة، أنا سأعتمر ونذهب. وقد أيضا هو يقول خلاص ما دمت أصابك هذا العذر نذهب إلى جدة والطائف وأبى ونعود إن شاء الله إلى بلدنا، ويترك العمرة ويظن أنه أمير نفسه. وقد اتفق العلماء إلا من لا يعتد بقوله على أن الحج والعمرة لا تسقط بنية القطع، بل يبقى محرما ولو جلس 50 سنة يبقى محرما حتى يؤدي العمرة. فالحج والعمرة لا تسقط بنية القطع لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فلم يجعلها لنا وإنما جعلها له سبحانه وتعالى. أما بقية الأعمال فقد اختلف فيها أهل العلم هل تبطل بنية القطع. والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أن الإنسان إذا عزم على قطع العمل انقطع وبطل. يعني مثلا إنسان في الصلاة وهو يصلي نوى قطع الصلاة، ما معنى نوى؟ يعني عزم عزما مؤكدا على قطع الصلاة أنه قطعها. جمهور أهل العلم يقولون بطلت. طيب لو أراد أن يعود إلى الصلاة يجب أن يبدأ من جديد. طيب مسلم صائم في رمضان وهو مسافر، أي مسافر وهو صائم ولكنه نوى الإفطار، ما معنى نوى؟ عزم عزما جازما على الإفطار، يقول جمهور العلم يبطل صومه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم ولو لم يأكل شيئا. انتبهوا يا أخوة هنا مسائل دقيقة، هناك فرق بين المشاورة، 4 في سيارة فيقول أحدهم يا أخوة ما رأيكم أن نأخذ بالرخصة ونفطر، ترى طيب قلبي يميل إلى أن نفطر، والآخرون يقولون لا طيب كذا، هذا لا يضر لأنه ليس نية ولا جزم. أو التعليق، سأفطر إذا وصلت المحطة، لم ينوي الفطر الآن، هو صائم ومعتبر نفسه صائما لكن قال إذا وصلت المحطة الفلانية سأفطر، ثم هو في الطريق لماذا أفطر ويشق علي القضاء وأنا بمفردي أستمر في صيامي. نقول لا بأس ما يضر، لكن الذي يضر إذا عزم على الإفطار واعتبر نفسه مفطرا الآن، هنا ينقطع صومه ولو لم يأكل ولو لم يشرب عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من شروط صحة النية يا إخوة عدم التشريك فيها، أن تكون خالصة. والتشريك يا إخواني قد يقع في نية المعمول له وقد يقع في نية العمل، ولكل حكم. التشريك في نية المعمول له قد يقع والعياذ بالله بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ها؟ كأن يذبح لله والولي، يقول هذه الذبيحة لله وينوي بقلبه أنها لله وللولي أو للشيخ كما يقول بعضهم أو لإخواننا الصالحين، بعض الناس إذا جاءته ذبيحة ذبح ونوى أنها لله ولإخوانه الصالحين. وهذا يحصل عند بعض الناس إذا بنى بيتا، إذا بنى بيتا لا يدخله حتى يذبح شاة عند الباب، وينوي أنها لله وللجن بزعمهم تكفي عن العيب ولا يضره الجن، وهذا فيه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بالنية بالتشريك، وهذا مبطل للعمل، وهو كفر أكبر، شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. طيب هذا الشرك يا إخوة وهذه النية أثرها على العمل أنها تبطله، وأثرها أيضا أنها تبطل بقية الأعمال إذا مات الإنسان على هذا المعتقد وألحقنا به الشرك، لأنها ردة، والردة يا إخوة تبطل العمل إذا مات عليها الإنسان على الصحيح، لكن إذا لم يمت عليها بل رجع هل تبطل العمل؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. الجواب لا تبطل العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة لها ثمرة عظيمة. يعني مثلا إذا كنا نقول إن تارك الصلاة يكفر، إن تارك الصلاة يكفر ولو قتل، طيب لو أن مسلما حج وهو يصلي، حج وهو يصلي ثم بعد الحج بسنة أو سنتين ترك الصلاة، ترك الصلاة قلنا ارتد كفر، طيب ثم عاد إلى الصلاة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر قلنا عاد إلى الإسلام. طيب تأتينا مسألة، أعماله التي كان قد عملها قبل أن يترك الصلاة ما حكمها؟ هل يجب عليه أن يعيدها؟ نقول لا، ما دام رجع إلى الإسلام فالأعمال السابقة صحيحة. إذن هل نقول يجب عليه الحج مرة أخرى؟ الجواب على الصحيح من أقوال أهل العلم لا، ما دام أنه رجع إلى الإسلام وقد كان قد حج وهو مسلم لكنه ارتد بعد الحج لترك الصلاة ثم عاد إلى الصلاة فحجه السابق صحيح. إذن هذا التشريك في نية المعمول له بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بالنية، وقد يكون التشريك بالرياء، والرياء معناه يا إخوة أن يظهر الإنسان العمل للناس ليمدحوه، وإن شئت قل ليحمدوه، أن يظهر الإنسان العمل للناس ليحمدوه، يتصدق أمام الناس ليقال إنه كريم، أو نحو هذا. والرياء يا إخوة نوعان، النوع الأول والعياذ بالله رياء يغلب على الإنسان فلا يذكر الله إلا قليلا، صلاته رياء، حجه رياء، عمرته رياء، صومه رياء، لا يذكر الله إلا قليلا، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو من فعل المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا النوع والعياذ بالله من الشرك الأكبر. النوع الثاني رياء يسير، أي يطرأ على الإنسان ولا يغلب عليه، يطرأ على الإنسان يحصل له أحيانا لكن لا يغلب عليه، وهذا الرياء شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام لكنه خطير جدا. وإذا وقع في العمل طبعا الرياء وإنما يكون بالنية، وإذا وقع في العمل لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون العمل كله دخل المسجد وإذا بالمدير أو الوزير أو والد من يريد أن يخطبها في المسجد فكبر للصلاة وهو يرائيه، العادة يصلي هكذا الله أكبر مرة هذه الله يرائيه يريد أن يرى حتى سلم وهو يرائي من أول الصلاة إلى آخرها، وهذا مبطل للصلاة مبطل للعمل باتفاق العلماء، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ولا تبرأ ذمته منها. الحالة الثانية أن يوجد الرياء في أول العمل ولا يستمر، تبيه أن يوجد الرياء في أول العمل ولا يستمر، معناها مثلا هذه الصورة كبر للصلاة الله أكبر وهو يرائي المدير، ثم عندما ركع قال من هذا المدير، أنا أقول الله أكبر وأرائي هذا الرجل أعوذ بالله، فترك الرياء، لكن الرياء وقع في أول العمل. واضح يا إخوة؟ هنا نقول العمل نوعان، عمل يتصل ببعضه من أوله إلى آخره كالصلاة، وهذا يبطل العمل ويجب على المسلم أن يبدأ العمل من جديد. أعوذ بالله، مسلم دخل في الصلاة وكبر الله أكبر يرائي مديره، ثم بعد الركوع من الركعة الأولى قال أعوذ بالله أترك ربي إلى هذا المخلوق الضعيف أعوذ بالله، نقول ما الواجب عليه؟ الواجب أن يبدأ الصلاة من أولها وأن يكبر تكبيرة الإحرام، ويخطئ إن استمر في صلاته ولا تصح منه، ويجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. هذا إذا كان العمل يتصل ببعضه. أما إذا كان العمل يتجزأ ليس مرتبطا ببعضه من أوله إلى آخره كالزكاة مثلا والحج، فإن نقول إنه يبطل منه ما وقع فيه الرياء، ويجب عليه أن يأتي به أو ببدله، وأشرح لكم هذا. إنسان نظر في الزكاة فإذا عليه من الزكاة 1000 ريال، الزكاة عنده هذا العام 1000 ريال، فخرج يريد أن يزكي ومعه 500 أو 500، فرأى رجلا له عنده مصلحة بينهما تجارة وكذا، فأراد الآن أن يراه هذا الرجل ليقول هذا الرجل ما شاء الله كريم ويتصدق وكذا، فأخرج 500 الأولى يرائي، والخمسمائة الثانية أخرجها لله. هنا الآن يا إخوة الرياء وقع في أول العمل أو في آخره؟ في أوله، في 500 الأولى، لكن المسألة تنفصل. نقول هنا تبطل الزكاة في 500 الأولى ويجب عليه أن يخرج 500 أخرى وتصح في الثانية. جيد؟ طيب، إنسان خرج مع زملائه للحج وهو يرائيهم من الميقات يرائي. لبيك اللهم حجا وهو يرائي زملائه. ثم عندما وصل مكة تذكر ورجع إلى الله، والحج يتجزى. ما الحكم؟ قلنا له يا أخي يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، لأنك لم تحرم من الميقات، هذا الإحرام غير معتبر. فإن قال خلاص الوقت الآن وأخاف يفوتني الحج، قلنا أحرم من هنا واذبح شاتا، هات بدل، لأنك لم تحرم من الميقات. كذلك في العمرة سواء بسواء. طيب قلنا الآن أن يكون الرياء حاصلا متى يا إخوة؟ ها؟ في أول العمل، في أصل العمل. الحالة الأخرى أن يحصل الرياء في أثناء العمل ثم يطرده الإنسان وهو في العمل، واضح؟ دخل في الصلاة مخلصا لله، مخلصا لله، صلى الركعة الأولى، ثم وهو في الركعة الثانية سمع صوت الملك، دخل وهو يريد وظيفة، يريد يعني أن يكون مديرا لمركز دعوي ولا كذا، فلما سمع صوت الملك والحراس وكذا رأى الملك رخى رأسه ونوى يعني مراءة الملك، ليقول الملك ما شاء الله هذا يعني ملتزم بالسنة. ثم وهو في الركعة الثالثة تذكر قال من هذا الملك؟ أنا بين يدي الله، ماذا يساوي الملك بين يدي الله؟ والله لا شيء. فرجع وطرد الرياء، بدأ مخلصا وانتهى مخلصا، وقع الرياء في الأثناء. هذا لا يضر العمل باتفاق العلماء، والعمل صحيح، العمل صحيح باتفاق علماء الأمة. الحالة التي تليها أن يكون الرياء واقعا في أثناء العمل ويستمر إلى آخره. بدأ مخلصا لكنه انتهى مرائيا، وهذا يبطل العمل على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء أراد وجه الله والرياء معا أو أراد الرياء فقط، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وفي رواية تركته وشركه. إذن التشريك بنية المعمول له قد يقوم بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، وقد يكون بالرياء، وقد يكون بطلب الدنيا، قد يكون إيش؟ بطلب الدنيا، يعني يعمل العمل ليحصل على مصلحة دنيوية. ما الفرق بين الرياء وطلب الدنيا؟ الرياء يا إخوة يكون فيه تعظيم للمخلوق، تعظم المخلوق فترائيه، أما طلب الدنيا فليس فيه تعظيم للمخلوق، وإنما هو ضعف بشري، ولذلك يختلف الحكم. فإن كان طلب الدنيا خالصا فهذا مبطل للعمل، وليس له في الآخرة من نصيب، وهذا هو شرك القصد والإرادة. ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالذي يتعلم العلم الشرعي بقصد أن يصيب أمرا من الدنيا، بقصد الوظيفة، بقصد الراتب، بقصد أن يزوج، بقصد، فهو متوعد والعياذ بالله بأن لا يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد رائحة الجنة. وأما إذا كان القصد تشريكا، يعني يريد وجه الله والدنيا، يريد وجه الله والدنيا، ماذا يقولون في الأمثال الشعبية؟ يقولون: حج وبع مسابح. فهذا إن أذن الله فيه فلا يضر العمل، كالتجارة في الحج، ومنه أيضا سيارات الأجرة، وأن يذهب الإنسان بالناس بالأجرة ونحو هذا، لا يضر الحج لأن الله أذن فيه. وإن لم يأذن الله فيه، يعني لم يرد به نص، فهو ينقص الأجر ولا يذهبه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المكاري في الجهاد. من المكاري في الجهاد؟ يعني الذي يأخذ دابة يكاري عليها، يأخذ عليها أجرة ويذهب يجاهد، يعني جمله معه أو فرسه معه، يركب عليه الناس بأجرة وهو ذاهب للجهاد، فيريد الأجرة ويريد الجهاد. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم، يعني يثابون على ما يكون في نياتهم لله، وينقص الأجر بحسب قصد الدنيا، لكنه لا يحبط العمل. أما من قصد وجه الله وأخذ مصلحة الدنيا ليتمكن بها من إقامة دين الله، فلا حرج عليه البتة، كمن أخذ الإمامة في مسجد بقصد إقامة الصلاة وأخذ المكافأة التي تعطى للإمام من أجل أن يستعين بذلك على التفرغ للإمامة، أو أقرأ القرآن لوجه الله، يريد أن يحفظ الناشئ كتاب الله، وأخذ المكافأة حتى يستطيع أن يتفرغ، ما يذهب يضرب في الأسواق، فلا حرج عليه البتة ولا ينقص أجره، ما دام أن القصد إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا قلنا يا إخوة ماذا؟ التشريك فيش؟ في النية كذا بإطلاق، في نية المعمول له، لأن عندنا كم نية؟ عندنا نيتان: نية المعمول له ونية العمل. طيب تكلمنا عن التشريك في نية المعمول له، بقي التشريك في نية العمل، بمعنى أن يكون الإنسان مخلصا لله لكنه ينوي بعمل واحد عملين. مثلا دخل المسجد بعد يعني أذان الظهر فصلى ركعتين بنية السنة الراتبة وتحية المسجد، كلاهما لله، لكن شرك في ماذا؟ في نية العمل، فنوى بالعمل الواحد عملين، هذا تشريك. ما حكمه؟ يقول العلماء له أحوال. الحالة الأولى أن نشرك بين أكبر وأصغر، يحصل المقصود بواحد منهما. سبيل يشرك بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما، أي المقصود شرعا، وهذا لا بأس به. أعطيكم أمثلة. من أخر الطواف إلى آخر الحج ونوى به طواف الإفاضة وطواف الوداع، عمل واحد، وشرك في النية، أراد به عملين، إفاضة ووداع. الآن عندنا أصغر وأكبر، الإفاضة ركن والوداع واجب. هنا يقول أهل العلم لا بأس بهذا وله ما نوى. دخل المسجد فنوى بالصلاة تحية المسجد والسنة، قالوا لا بأس وله ما نوى. لماذا؟ لأن المقصود من تحية المسجد، طبعا أنا نسيت أن أذكر في الأول أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، وهذا حصل خلاص انتهى. المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لم يجلس حتى صلى ركعتين. طيب أصبح يوم الجمعة وعليه جنابة، فنوى بالغسل غسل الجمعة والجنابة. عندنا الآن أكبر وأصغر لا شك، لأن غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة سنة مؤكدة، وحتى لو قلت إنه واجب هو دون غسل الجنابة. نوى بالغسل الواحد غسل الجمعة والجنابة، نقول يصح ولا بأس، ويحصل له غسل الجمعة وغسل الجنابة. لماذا؟ لأن المقصود من غسل الجمعة أن يكون الإنسان نظيفا طيبا، وهذا قد حصل بهذا الغسل. جيد. الحالة الثانية، وقت الصلاة حضر، لو أذنتم وتؤذنون السلام ورحمة الله. نعم، كنا نتكلم عن التشريك في نية العمل، وذكرنا الحالة الأولى وهي التشريك بين أصغر وأكبر يحصل المقصود بأحدهما، وقلنا هذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يشرك بين عملين لا يحتمل أحدهما التشريك، يعني يجب أن يكون هذا العمل مفردا، وفي هذه الحال قال العلماء يتمحض للأكبر منهما، يصبح للأكبر. ما مثاله؟ من نوى بالحج عنه وعن أبيه، من نوى بالحج بحج واحد عنه وعن أبيه يتمحض الحج عنه لأنه الأكبر، يعني يصبح عنه. نوى بالحج حج الفريضة وحج النذر، شخص لم يحج حج الفريضة فقال لله علي إن شفى الله والدي أن أحج، ولا يقصد حج الفريضة، لو قصد حج الفريضة أصبح هو المقصود، لكن لا يقصد حج الفريضة، فنوى بحجه الفريضة والنذر يتمحض للفريضة. نوى بالصيام الفريضة والنافلة، شخص متعود أن يصوم الاثنين والخميس، جيد، جاء رمضان فجاء يوم الاثنين فنوى أن يصوم رمضان ويوم الاثنين الذي هو السنة، جيد، يتمحض للفريضة، الفريضة ما تحتمل التشريع. نوت امرأة بالصيام في شوال صيام الست والقضاء، عليها قضاء من رمضان، فنوت صيام الست والقضاء، يتمحض للأكبر وهو القضاء، وهكذا. الحالة الثالثة أن يشرك بين فرضين، متساويين، كأن يشرك بين الظهر والعصر في صلاة واحدة، هذا جمع لكنه جمع غير شرعي، يعني جاء يصلي فنوى بالصلاة الظهر والعصر صلاة واحدة، وفي هذه الحال لا يصح واحد منهما، لا يبرأ من الظهر ولا يبرأ من العصر، ويجب عليه أن يصلي الظهر ويجب عليه أن يصلي العصر. هذه مباحث تشريع النية. إخواني يقول هناك أسئلة، وهناك أيضا بقيت مباحث مهمة جدا أشرنا إليها البارحة، مثل مسألة قلب النية، يعني إنسان وهو يصلي مثلا نوى أن يصلي الظهر، جيد، ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، هو مسافر مثلا فنوى الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر فقلبها إلى العصر هو يصلي، ما الحكم؟ هذه مسألة قلب النية. أثر النية كما قلنا في العقود والمعاملات، أثر النية في الأيمان، أثر النية في الطلاق، أثر النية في التواضع، أثر النية في الأعمال، هذه مباحث إن شاء الله نتكلم عليها غدا إن شاء الله عز وجل في درسنا في مثل هذا الوقت إن شاء الله عز وجل، من أجل أن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. نعم.